الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الجديد من برنامج قصص الأنبياء. نزلنا حتى الآن نتكلم معكم عن قصة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وكنا قد وقفنا معكم في الحلقة السابقة عند قدوم هاجر عليها السلام مع إبراهيم الخليل إلى أرض مكة المكرمة، حيث أراد الله جل وعلا أن يجعل هذه البقعة المباركة هي بداية نشر دعوة التوحيد إلى العالمين. شيخ بارك الله فيك، أرحب بك في هذه الحلقة مرة أخرى. وقبل أن أتكلم معك عن نشأة أو حياة هاجر عليها السلام، كنت أتمنى أن تعرفني بأسماء مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح. مكة أسماؤها كثيرة وردت في القرآن وردت في السنة، منها مكة وأيضا بكة والبلد والبلدة والبلد الحرام، مسجد الحرام، أيضا أم القرى، أيضا معاد. بعض العلماء يرى أن معاد اسمها اسم مكة. قال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن مرادك إلى معاد. قال معادنا اسم مكة. وهناك أسماء في الحقيقة كثيرة وردت، لكن ما ورد في القرآن والسنة أعتقد فيه غنية، وهي أم القرى. فمكة هذا المكان شرفه الله عز وجل ببيته. وحتى جغرافيا أذكر في هذا البحث نشرته مجلة البحوث الإسلامية، يقولون بأن مكان الكعبة يمثل وسط الكرة الأرضية، وسط العالم هذا كله. نعم. لذلك ربنا عز وجل يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هنا قد وسطية الاعتقاد، وسطية المكان والزمان، وسطية المكان، وسطية الزمان أيضا، وسطية الاعتقاد، وسطية حتى في الأخلاق والسلوك. سبحان الله. نعم. التوسط هو الاعتدال والخيار، فلا إفراط ولا تفريط. هذه الأمة هي أمة مباركة. نعم. فمكة هي قبلة المسلمين اللي فيها بيت الله عز وجل الحرام. ولذلك شيخ رضا، لما ذكرنا في الدرس السابق واللقاء السابق، نعم، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قالت له هاجر إلى من تتركنا، ما أجاب. ثم لما قالت له الله أمرك بهذا، هنا نطق عليه الصلاة والسلام قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فرجعت. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سار في طريقه لا يلتفت، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه جهة البيت، ثم دعا ربه عز وجل بهذه الدعوات المباركات التي خلدها القرآن. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الدعاء العظيم الذي خلده القرآن والذي نتلوه أناء الليل وأطراف النهار هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا زال أهل مكة شيخ من ذاك الدعاء وإلى الآن يقولون بأن مكة لم يمر عليها شيء من المجاعات ببركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أهل مكة أكلوا فاكهة الصيف بالشتاء، فاكهة الشتاء بالصيف. الله. أهل مكة أنعم الله عز وجل عليهم بنعم عظيمة. أنا لا أريد أخوض الآن في تفسير بعض الآيات. ليقيم، هل هي للتعليل، هل هي للابتداء، هل هي لكذا؟ لأن من العلماء من يقول بأن ما داموا أنهم يقيموا الصلاة ويوحد الله عز وجل، وإلا مرت على أهل مكة فترات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا عليهم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قحطوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحدهم ليخيل إليه ما بين السماء والأرض مثل الدخان. الدخان. نعم. فالمقصود بأن الأصل أن هذه الأرض بارك الله عز وجل، ولذلك ما دخلها أحد إلا رزق. سبحان الله العظيم، ما دخلها أحد إلا رزق. وهذه الأرض المباركة هي ببركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ولذلك الآن محل مكة في قلوب جميع المسلمين، المسلمون في أقطار الأرض كلها كلهم يحبون مكة. أولا التوجه إلى هذه الجهة، الله أكبر، جهة مكة وهي المقصودون فيها البيت. نعم. والأمر الآخر كل مسلم شغله الشاغر وقلقه الساهر ما هو أن يحج البيت، ولذلك يحرص متى ما إن استطاع ذهب إلى حج بيت الله العتيق. صحيح. شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. جميعا. وارزقهم من الثمرة لعلهم يشكرون، يعني ليشكروا. نعم. وهذه الدعوة يعني دعوة إبراهيم حققها الله عز وجل فأصبحت ظاهرة تلوح لكل ذي عينين. نسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله وأن لا يعاقبنا بذنوبنا وأن يعاملنا بما هو أهله جل وعلا. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. شيخي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك هاجر مع ابنها وذهب، وكما جاء في رواية البخاري بأنه ذهب عند الثنية بحيث لا يرونه. ما الحكمة من أنهم لا يرونه حتى لا يتكلوا؟ هو الذي يظهر والله أعلم أنهم يعني قد يرق الأب تتحكم به عاطفته، أو المرأة هذه حينما ترى زوجها يقف يلتفت إليهم تعتقد أنه يريدهم أو كأنه يشير إلى اللحاق بهم. نعم. هذه كلها ممكن أن ترد على يعني الذهن من خلال التفسير. لكن الذي يظهر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع كل هذه الأمور. فلما كان وراء الثنية دعا الله عز وجل مستقبلا. نعم. البيت، وهاجر لم تعلم بأن البيت هذا مكان. نعم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يخبرها بذلك فيما يظهر من خلال السياق الذي جاءت به القصة، وإنما تركها هكذا، لأنه لو أخبرها لربما حصل نوع من أنواع الاتكال. نعم. وترك التوكل على الله الواحد الديان. بارك الله فيك شيخي. طالما أنك ذكرت يعني كلمة التوكل والاتكال، هاجر عليه الصلاة والسلام ضربت مثلا عظيما في التوكل على الله جل وعلا في هذا المكان، حيث لا ماء ولا زرع، وهي امرأة ضعيفة ومعها رضيع في مكان مقطوع عن البشر، ولا تعرف ماذا يأتيها، أسبع يأتيها أو حية أو غير ذلك. ومع ذلك لما أعلمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أمر الله جل وعلا، قالت إذا لا يضيعنا. كيف عاشت وكيف ضربت لنا مثلا عظيما في التوكل على الله؟ هو أنا أستطيع أن أختصر لك مسألة التوكل. نعم. بجملة واحدة، وهي أن التوكل يصنع المعجزات إن صح التعبير. صحيح. التوكل على الله عز وجل هو الإيمان، هو التوحيد، هو العمود الفقري لهذا الدين. نعم. حينما تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما نستقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. نجد أنهم جعلوا التوكل قائدهم إلى الله عز وجل، كما قال هود إني توكلت على الله ربي وربكم. نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ونوح كذلك، وصالح، وإبراهيم، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة. نعم. والسلام كان قطب رحى دعوتهم قائمة على التوكل، بل حياتهم كلها قائمة على التوكل على الله عز وجل. صحيح. والمسلم في الحقيقة ينبغي أن يكون على هذا المنهج، توكل على الله عز وجل. وحينما يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد أن شأن التوكل عظيم. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسب، يعني كافي. صحيح. فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. نعم. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وأعتقد أننا وقفنا حينما يعني ألقي إبراهيم في النار. نعم. ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. صحيح. وهذه الكلمة قالها إبراهيم وقال محمد عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حينما ألقي إبراهيم في النار، وحينما قال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافينا. صحيح. كافيين. هذه العقيدة من أعظم العقائد. الآن للأسف الشديد كثير من الناس عنده تردد في قضية التوكل. أضرب لك مثال، كثير من الناس الآن يقع في مرض يبتليها الله عز وجل. يا الله عز وجل يبتلي الناس بالخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. صحيح. قد يكون النعمة ابتلاء، نسأل الله العافية. صحيح. المقصود بأن يحصل عنده نوع تردد في اتخاذ المسلك الشرعي والطبيعي في العلاج، فتجده يتردد في هذا الجانب فيقول أنا سأسلك هذا المسلك الطبيعي إن نفع، وإلا ذهبت إلى الساحر أو الكاهن أو العراف أو المسالك الشيطانية. وهو يزعم بأنه من أهل التوكل، وهذا ليس في الحقيقة ليس توكلاً إلا صدودا عن التوكل على الله عز وجل والإعراض عنه سبحانه وتعالى. هاجر عليها السلام كما ذكرت أنها فعلا سجلت موقفا عظيما في التوكل على الله عز وجل، ابتداء من قولها لإبراهيم إذا لا يضيعنا، أول كلمة قالتها سبحانه إذا لا يضيعنا، يعني لا يضيعنا الله عز وجل. عفوا شيخي، يعني لو قطعتك معذرة، بعض النساء قد يقع زوجها في بعض المآزق المالية أو غير ذلك وكذا، فيقول لها مثلا يا حرمة مثلا ويا امرأة اصبري الله تعالى برزقنا، تقول له يعني وين هذا الكلام، ها أنت يعني نايم أو وين الأسباب أو ليش ما تفعل كذا، ما يكون يعني ردها ك ينم عن توحيد وإيمان وتوكل على الله عز وجل. هذا بالحقيقة كثير الآن، كثير من المسلمين الآن لو أتيت بشريحة معينة يعني 100 200 300 وأجريت عليهم اختبار في قضية التوكل من حيث لا يشعرون في قضايا الرزق، تجد حقيقة النتيجة يعني خطيرة جدا، ممكن 90% يفشلون، وهذا واقع من خلال حقيقة معايشة الناس، واقع الناس، تعامل الناس، يعني لدرجة أن بعض الناس حينما يبتلى بمرض، أذكر أنا زرت رجل في مستشفى مريض فأقول له طهور أجر عافية تكثير كما يعني جاء في السنة صحيح. فقال أنا عملت إيش مع ربي، يعني شوف الرد، قال أنا عملت إيش مع ربي، الله أكبر. لماذا يعني يبتليني بهذا المرض، ليش يعذبني، نسأل الله العافية، وهذا حصل معي شخصيا. فأقول كثير من الناس الآن خوفهم على الرزق بشكل طبيعي، لدرجة أن بعضهم قد يبذل شيئا كثيرا من وقته وصحته وعلى حسابات كثيرة أيضا لخوفه من ذهاب الرزق أو من ذهاب يعني معيشته فيها. الله عز وجل كتب أرزاق العباد صحيح، ولذلك الآية قال عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صحيح. حتى أن بعض السلف حين موقف على هذه الآية قال من أغضب الجبار حتى أقسم مثل هذا القسم، المقصود بأن الله عز وجل كما أنه بيده جل وعلا كل شيء وبين نهاية أعمار الناس، كذلك بين عز وجل أرزاقهم، فالله عز وجل كفل أرزاق الناس فجعل هذا غنيا وهذا فقير. المقصود هنا هاجر عليه الصلاة والسلام سجلت مواقف في التوكل على الله عز وجل عظيمة، هي منهج ابتداء كما قلت من قولي إذا لا يضيعنا، من توكل على الله عز وجل كفى. الأمر الثاني أنها في هذا الجو الغريب الذي ليس هذا المكان الذي لا ينم عن وجود حياة صحيح، كما يقول حتى ما يسمى بالحياة الفطرية وجود حيوان، حتى الحيوانات حتى الوحوش هربت من هذا المكان، لماذا؟ لأنها لا تجد شيئا تأكله، ومع ذلك هي بقيت ثابتة ثبوت جبال مكة الشامخة لأنها متوكلة على ربها عز وجل. عفوا شيخ، رغم أنها عاشت في قصور فرعون صحيح، وكانت يعني مرفهة، كانت مرفهة يعني خرجت من بلاط الملوك صحيح، ولكن هنا الإبتلاء، الإيمان سبحانه، نعم الإبتلاء والاختبار حصل فأظهر صفاء معدنها وقوة توكلها على الله سبحانه وتعالى. بدأت هاجر عليه الصلاة والسلام، هي إبراهيم وضع لها قربة من الماء، كانت تشرب من ذلك الماء وتسقي ولدها وترضعه، وكان عندها أيضا بعض التمر، بعض التمر حتى إذا نفذ، بدأت هاجر عليه الصلاة والسلام في البحث عن من يعينه، وهذا سبب شرعي الإنسان يؤذله، شيء طبيعي خاصة في مثل هذا المكان، لعل أحدا يأتي يعني يساعدها في شيء من الماء في شيء من الطعام. فكانت تذهب إلى جبل الصفا وإلى جبل مروة الآن الذي خلدهم الله عز وجل في مكة، وجعل منسكا من المناسك، فكانت ترقى إلى الصفا وهو أقرب جبل في الأرض يليها من محل إقامتها، فكانت تقوم عليه فتنظر، ثم تستقبل الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلا ترى أحدا، ثم تهبط من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحد، فعلت ذلك 7 مرات، 7 مرات، وهذا التي خلدت عندنا في الحج، مناسك الحج، نعم. ابتدأت بالصفا وانتهت بالمعروف. نعم، حتى جاء عن ابن عباس مرفوعا فلذلك سعى الناس بينه، حتى أننا ما بين العالمين الأخضرين الآن نسعى مثل ما سعى السعي وهو الركض الشديد. نعم، إسراع الخطى كما فعلت أمنا هاجر عليه السلام لما أشرفت على المروة في الشوط السابع سمعت صوت فقالت لنفسها صح. تقول لنفسها صح، يعني بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى أن يكلم نفسه. صحيح، يعني حينما يكون في مشكلة يقول يعني يتحدث مع نفسه من باب التسلية. نعم، ثم قالت لنفسها صح، ثم تسمعت بدأت يعني تستجلب هذا الصوت، تحاول أن تركز على هذا الصوت. ما هذا الصوت؟ ما هو مصدر هذا الصوت؟ فتكرر الصوت. نعم، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث. نعم، الصوت الذي بدأ يتجلجل حولها ردت لأن واثقة بالله عز وجل، واثقة بنصره وتأييده. نعم، فقالت وهي لا ترى أحدا، قالت قد أسمعت إن كان عندك شيء من الغوات، شيء من المساعدة، شيء من... فإذا هي بالملك عند موضع زمزم الآن، فبحث بعقبه أو جاءت الرواية بجناحه حتى ظهر الماء. الله أكبر، سبحان الله. عند وإسماعيل كان رضيعا قريبا من الماء، فجعلت تركض إلى هذا الماء، هذا الماء الذي تبحث عنه، فجعلت من شدة فرحها بهذا الماء وخشية نضوبه وذهابه بسبب يبس الأرض بسبب الجفاف الذي حولها بدأت تحوضه بيدها وتقول بيدي هكذا، وتغرف من الماء في سقائها، وهذا الماء ينبع يفور، عين فوارة تنبع نبعا شديدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يقول يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لأنها قالت بدأت تحوضه، وقيل أن سمي زمزم من قولها زمزم، كانت يعني تحاول تجمعه حتى لا يذهب، وهذا شيء طبيعي في النفس البشرية، لكن الله عز وجل له حكمة في ذلك. هنا شربت وأرضعت ولدها الذي أوشك على الهلكة بعدما جف ضرعها ويبوس حلقها من شدة العطش، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة. هنا جاءت البشارة العظيمة له، الله أكبر. فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أحد. هنا هاجر عليه السلام عاشت في هذه الأرض عيشة هنية، وعلمت أن المسألة مسألة أكبر من كونها تأتي فقط وهكذا إبراهيم يضعها في هذا المكان لسبب اجتماعي، إنما المسألة مسألة عظيمة وكبيرة، مسألة إيمان وعقيدة. وستبقى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لها تاريخ مشرق. ويكفي هذه الأم أن من نسلها محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عليه. بارك الله فيك يا شيخ وأحسن الله إليك. شيخي، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أخرج لأم إسماعيل هاجر زمزم. معلومة شيخ بارك الله فيك، ليس كل الماء يكون طعاما، لكن زمزم بخلاف بقية الماء. صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعم طعام وطعم وشفاء وسعم. نعم، ولذلك زمزم الآن يعني الماء الذي فيها يكفي الإنسان ويغنيه عن الغذاء. صحيح، وفي هذا بالمناسبة أبحاث عصرية حديثة، لكن نحن لله الحمد نصدق بخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال زمزم طعام وطعم وشفاء وسعم، وقال زمزم لما ماء زمزم لما شرب له. إذن هو ماء مبارك. نعم، وهذه من الأمور التي جاء النص بأنه ماء مبارك، ماء مبارك. فزمزم يختلف عن باقي المياه، والعادة جرت أن مياه الآبار ليس هناك بئر يبقى ماؤه أبد الأبد إلا زمزم. إلا زمزم، الله أكبر. ولذلك من هذه آية من آيات الله، من عهد إبراهيم وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه تبقى زمزم ماء معينا فوارا. نعم، وتبقى على ما هي عليه كما أراد الله سبحانه وتعالى. على الرغم يا شيخ بارك الله فيك من شرب ملايين الناس، يعني من إبراهيم وإلى الآن يعتبر ملايين الناس شربوا من هذا الماء. صحيح. نعم، ومع ذلك لا ينضب. نعم، لا ينتهي، وهذا دليل على صدق الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يعني دليل حسي أقصد. شيخ بارك الله فيك، بالمناسبة مدام فتحنا يعني الحديث عن زمزم. نعم، زمزم ماء مبارك، ولذلك يستحب للحاج والمعتمر أن يتضلع منه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والتضلع هو قيل على نوعين، قيل التضلع هو أن بعدما ينتهي من الطواف يستلم الحجر يذهب إلى زمزم فيشرب منه شربا كثيرا، قالوا حتى يكاد يبلغ الماء أضلاعه، هذا هو التضلع. قيل التضلع هو أن يشرب منه ثم يسكب على أضلاعه يبرد جسمه بهذا الماء. ثبت عن جمع من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى أنهم كانوا يتبركون بماء الزمزم ويسألون الله حال شربه شيئا، فمنهم يسأله عز وجل الشفاء من المرض، منهم يسأله العلم. ذكر عن ابن حجر أنه سأل الله عز وجل شرب من ماء الزمزم فسأله العلم، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مثل إمام الذهبي فيما أعلم، والذهبي وابن القيم لما مرض يقول استشفيت بقراءة سورة الفاتحة والشرب من ماء زمزم، فهذا مما يجوز الاستشفاء به لأنه ماء مبارك والله أعلم. شيخي طالما أنك أنت تكلمت عن مسألة زمزم أو ماء زمزم، عندي سؤال لو اعتبرته سؤالا جانبيا الأمر إليك، هل يجوز بيع ماء زمزم؟ هذه المسألة فقهية، الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على أن ماء زمزم أولا يجوز نقله، الأمر الثاني قضية ما يتعلق بماء زمزم هل يجوز بيعه أم لا، الصحيح أنه يجوز، يجوز بيعه؟ الصحيح أنه يجوز بيعه. نعم. وأيضا يجوز نقله لأن من العلماء منع نقل ماء زمزم، لكن ثبت عن الصحابة أنهم نقلوه فيجوز نقله ويجوز بيعه. اختلفوا في قضية التوضأ به والاغتسال وإزالة النجاسة، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من حديث علي، حديث علي نعم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم، فإذا جاز التوضأ جاز الاغتسال أكيد. أي نعم، لكن قضية إزالة النجاسة كريهها كثير من أهل العلم، وممن نص على الكراهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يكره إزالة النجاسة بماء زمزم لأنه ماء مبارك، ماء مبارك نعم. نعم. أحسن عليك شيخ. شيخي بارك الله فيك، لا شك أن هاجر عليه الصلاة والسلام لما رأت الماء وسمعت كلام الملك وهو يقول لها بأن ها هنا بيت لله تعالى يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله، لا شك أنها استأنست بهذا الكلام وارتاحت نفسيا واطمأنت إلى قول الملك، لأن هذا كله من عند الله جل وعلا. طبعا مرت عليها أيام وليالي وهي بهذه الحالة إلى أن أقدم الله تعالى إليها بقبيلة من قبل العرب وهي قبيلة جرهم. نعم. فما قصة هذه القبيلة شيخ وكيف يعني؟ هو قبل أن ننتقل إلى القبيلة أقول لفتة بسيطة، وهي ما يتعلق بهاجر عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. هاجر الآن أصبحت سيدة الموقف. صحيح. وأصبحت الرأس المتحكم بهذه الأرض التي كانت في يوم من الأيام أرضا موحشة قفر. نعم. انظر إلى صدق النية والتوكل على الله عز وجل كيف يصنع بالإنسان. نعم. هاجر كانت مجرد أمة قصر ملك من الملوك تخدم في هذا البيت. صحيح. ثم لما وهبت تمكن وهبت لسارة ثم سارة وهبتها لإبراهيم، هذا الإيمان الذي في صدرها ومراقبة الله والتوكل عليه جعلها زوجة لنبي من الأنبياء. نعم. وهذا قدر الله عز وجل. صحيح. ثم تطور الحال والتنقلات هذه والرحلات العجيبة والمآسي التي واجهتها حينما أثبتت صدق توكلها مع الله عز وجل وشدة صبرها في الملمات. نعم. احتسابها الأجر لله عز وجل أصبحت في هذا الحال وفي هذه الرتبة عليه السلام. نعم. أقول هذا لأن هاجر عليه السلام بدأ الناس يستأذنونها في الجلوس في هذه الأرض وفي سكن هذه الأرض، وهي أصبحت سيدة الموقف في هذا، سيدة المكان، سيدة المكان. عفوا يا شيخ، بوضع اليد كما يقال لكن لا، بتقدير الله عز وجل، بتقدير الله جل وعلا وبهدايته سبحانه وتعالى لإبراهيم ولها. نعم. إلى أن يكونوا في هذا المكان حتى تبدأ عملية إعادة التوحيد والإيمان من جديد على يد هذه الذرية الطيبة المباركة. نعم. ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. التي كما ذكرت انحازت واعتزلت البيئة الموبوءة بالشرك والبدع والمخالفات. أراد إبراهيم أن يكون ذرية طيبة صالحة تعيش في بيئة نظيفة. نعم. يشع فيها التوحيد والإيمان ومراقبة الله سبحانه وتعالى، ومن هذا المكان ينطلق التوحيد إلى بقية العالم. لا شك. أما فيما يتعلق بقصة درهم فهذه قصة حقيقة تحتاج إلى وقفة. نعم. فإذا سمحت لي وسمح لي الوقت علنا يعني نسترسل فيها. بارك الله فيك. أعتقد أن الوقت عندنا قد أزف، فممكن إن شاء الله تعالى نؤجل بقية الكلام على قبيلة درهم وماذا حدث بينها وبين هاجر أم إسماعيل عليه السلام، إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سيكون الكلام عن قدوم أول قبيلة عربية إلى تلك الأراضي المباركة. سنعلم هناك ماذا حدث بينهم وبين هاجر عليه الصلاة والسلام. فإلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.